وقعدوا. فيا أيها الإخوة المسلمون، كان أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه يقف في مثل هذه الأيام ويقول: يا أيها الناس أكثروا فيه من الذكر ومن التلاوة ومن الدعاء ومن الصدقات، فإني سمعت محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ويل لمن صم خير أيام العشر فإن فيها من الخيرات ما لا يحصيه العاشرون. وقد جزم ابن تيمية أنها أفضل من عدد العشر الأخير من رمضان، لأن الله تبارك وتعالى على لسان رسوله قال: ما من أيام العمل الصالح أحق فيها إلى الله من مثل هذه الأيام. ذلك أيها الإخوة لأنها تجمع كل أنواع النفق، ففيها الصوم صوم يوم عرفة، وفيها الذكر التكبير في هذه الأيام للبدن ورجوع عرفة إلى آخر أيام التشريق عند الشافعية. وأيام التشريق عندهم ثلاثة أيام بعد أيام النحر، وعند الحنابلة يومان بعد يوم النحر، ويكبر عقب كل صلاة بصوت وطأ. والروايات في هذه كثيرة، إلا أننا نختار أن يكون التكبير وطقا يسمع نفسه ويسمع جاره، ويكبر عقب الصلوات كما ذكرنا. وفيها النسك الأكبر وهو الحج، وفيها يوم النحر، وفيها كذلك أيام التشريق التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها أنها أيام أكل وشرب وتوسعة على العباد. إذن هي أيام نسك وأيام عبادة، وفيها الأضحية كما ذكرنا. طالما أنها تجمع كل هذه الأنواع من العبادات، فلذلك كانت أياما الخير فيها كثير والعمل الصالح فيها عند الله تبارك وتعالى يضاعف. وفيها أيها الإخوة يجمع بين غذاء القلوب والعقول والأفهام، وبين غذاء الأجسام والأجساد. ولقد ورد عن محمد بن أبي فرج قال: اشتريت جارية نحيلة عليها أثر الصلاة، فلما كان مثل هذه الأيام قلت: يا جارية. قالت: نعم يا مولاي. قال: هنئي حوائج العيد وطعامه. قالت: يا مولاي، أطعام القلوب أم طعام الأجساد؟ قلت: صفيهما لي. قالت: يا مولاي، أما طعام الأجساد فهو الطعام المعتاد، وأما طعام القلوب يا مولاي فهي البعد عن الذنوب وترك العيوب والتقرب من المحبوب لا إله إلا هو. أيها الإخوة المسلمون، فحري بنا ونحن في أيام العشر المباركة أن نجمع بين قوت القلوب وقوت الأجساد حتى نصيب السنة على أكمل وجه. واعلموا أيها الإخوة أن العيد ثلاثة: فعيد العاقل أن يكون مع الطاعة حيث دار، وعيد الجاهل يرى في هذه الأيام أنها فرصة للمعصية نسأل الله عز وجل، وعيد الغافل يرى فيها العبث، وشأنه كشأن الأطفال يرون في أيام العيد العبث. أما العاقل فإنه يرى أنه لا بد أن يغذي جسمه ويغذي قلبه حتى يصيب من السنة على أكمل وجه كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، ونحن اليوم في يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس بشهادة حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم، فأكثروا فيه من الذكر، وأكثروا فيه من التكبير رب كل صلاة، وأكثروا فيه من الدعاء، فإن المغفرة فيه مؤكدة بإذن الله عز وجل. فقد ورد عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عشية يوم عرفة غفر الله عز وجل لأهل عرفة جميعا. فقال قائل يا رسول الله أو ذلك لأهل عرفة خاصة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل للمسلمين عامة. فمن أدرك هذا اليوم وصامه تقرب لله عز وجل كانت مغفرته كأهل مغفرة عرفة الذين يتلقون يومهم بالدعاء والشكر لله عز وجل. وكبروا فيه أيها الإخوة، فإن من السنة التكبير فيه فوق كل صلاة كما قلت، وينبغي أن يكون الصوت وطنا لا خفضا ولا في القلب، وإنما يسمع نفسه ويسمع جاره. وأفضل ما ورد في الذكر في هذا اليوم ما قاله حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحق أيها الإخوة أن يغتسل يوم عرفة، لأن الفاتحة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم عرفة ويوم الأضحى كذلك. ثم تأتي ليلة العيد، ليلة العشر من ذي الحجة، ليلة يوم النحر، هذه الليلة التي تتأتينا، فيستحق فيها الإحياء وأقل الإحياء أن نصلي العشاء بجماعة وأن نصلي الصبح بجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال: من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فأحيوا ليلها أيها الإخوة، على الله تبارك وتعالى أن يحيي قلوبا ميتة ابتعدت عن بارئها وخلت إلى شهواتها. فأكثروا من ذلك، وأكثروا من التكبير، وأكثروا من ذكر الله، لعل هذه القلوب تعود إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كبر المسلمون أيها الإخوة بقلوبهم كما يكبرون بألسنتهم لتغير وجه الدنيا، ولو تبسموا بقلوبهم كما يتبسمون بشفاههم فإنهم عند ذلك يصافحون الملأ الأعلى. ولو اجتمعوا معا وتصافحت أيديهم وأيدي زعمائهم كما تصافحوا في مثل هذه الأيام لما افترقنا أبدا أيها الإخوة المسلمون. ولو ضحينا بأنانياتنا كما نضحي بفدائنا وأسباحنا وأنعامنا لكنا أسعد أمة في التاريخ، ولما استطاع قط أن يعتدي علينا. أيها الإخوة المسلمون، أدركوا هذه المعاني وكونوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في إدراك هذه المعاني، فإنكم والله إن كنتم عليها كنتم خير أمة. وما أصابنا ما أصابنا من نكسات هنا وهناك في الأفغان وفي لبنان في سوريا وفي كل مكان، إنما ذلك لبعدنا عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو تصافحت منا القلوب كما تصافح الأيدي، ولو ضحكت منا القلوب كما تضحك الأفواه، ولو لكنا كما قلت في غير هذا الوضع الذي نحن فيه. أيها الإخوة المسلمون، إذا يستحق قيام ليلة العيد، وأقل قيامها أن نصلي العشاء بجماعة والصبح بجماعة. ثم تكون صباح العيد أيها الإخوة، ومن السنة أن نذهب متطهرين لابسين أجمل ما عندنا متطيبين كذلك، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تكون الصلاة وهي أول نسك، كما ورد عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول نسكنا في هذا اليوم أي يوم النحر إنما هو الصلاة ثم نرجع إلى الأضحية. إذا تكون الصلاة أولا ثم تكون الأضحية بعدها، فمن ضحى قبل الصلاة فلا أضحية له. والسورة الأخيرة أيها الإخوة هي سنة عين مؤكدة على كل مسلم قادر صغيرا كان أو كبيرا، فمن تركها فإنه لا يعذب في النار، وإنما كما قلت في الجمعة الماضية عند البعض يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فإياكم والبخل بها، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، وهي شعار المسلمين في يوم النحر، كما قلت أنها سنة عين مؤكدة، وهي سنة لنا وواجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث كتبنا عليه أي فرضا ولم يكتبوا، وهن لكم سنة الوتر والأضحية وصلاة سنة الصبح، هي واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مؤكدة لنا. أيها الإخوة المسلمون، ويشترط في الأضحية شرطان، الشرط الأول أن تكون سالمة من العيوب البينة، فلا تصلح العرجاء البين عرجها، ولا العوراء البين عمرها، ولا المريضة البين مرضها، ولا الهزيلة التي لا تنقي أي لا تكمن. والشرط الثاني أن تكون سنية، والسنية من الغنم ما كان عمرها سنة وطعنت في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن إذا كان أكثر من ستة أشهر وكان كبيرا بحيث لو تطبع بين الشياه لقاء. والثنية في البقر ما كان لها سنتان وطعنت في الثالثة، ومن الإبل روايتان ما كان له أربع سنين وطعن في الخامسة، وقيل خمس سنين وطعن في الثالثة. وتجزئ البدنة من الإبل والبقر عن سبع عند الجمهور، وعند المالكية لا تجزئ إلا عن واحد. إذا ويضحى بمقطوع الزين أيها الإخوة، إذا كان مقطوع الزين للثمن وتعمد قطعه حتى يثمن فلا شيء به، أما إذا تعور فأتاه الذئب فهناك كذلك روايتان، بعضها أنه سمح النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه خاصة، وقيل بل يلعو الأمر في كل ذلك سهل ما يكون. ماذا يقول عند الذبح؟ من يذبح وماذا يقول عند الذبح؟ يذبح صاحب الأضحية إن أمكن، فإن لم يستطع فيوكل مسلما، ويكره أن يوكل غير المسلم من أصحاب الكتاب اليهودي أو النصراني، ولا تصح ذبيحة المشرك أصلا. إذا يكره، ويذبح بعد الصلاة كما قلت، وأيام الذبح من يوم بعد الصلاة من يوم النحر، وثلاثة أيام بعده عند الشافعية، وعند الحنابلة يوم النحر ويومين بعده حتى عصر اليوم الثالث. ويكره الذبح ليلا حتى لا يقع الذبح في غير مكانه، وحتى لا يصيب يده، وحتى لا يشعر ذلك بالبخل، فإن الفقراء يحبون أن يأكلوا اللحم طريا، فإذا أكله إلى الصباح كان ذلك غير مرغوب فيه. ويستحب كذلك أيها الإخوة التسمية، بل هي سنة أن يسمي عند الذبح فيقول بسم الله الله أكبر، ويستحب كذلك أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح، وهذا عند الشافعية على الخصوص، لأنهم قالوا في قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك، أينما ذكر الله عز وجل صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويتجه الذابح إلى القبلة كذلك يستحب، وهو مندوب كذلك، ويدعو اللهم تقبل منا ومن آل فلان، اللهم منك وإليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرجع الشاك قال بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإليك، اللهم تقبل عن محمد وآل محمد. ويستحب التكبير كذلك بسم الله والله أكبر، وإن زاد يعني فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحايل أخرها، كل ذلك لا بأس به كذلك. ولا يعطي الجزار من لحمها ولا جلدها شيئا من أجرته أبدا لا، وإنما يدفع ذلك من جيبه دراهم خارجا عن الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ويصح الأضحية في الشاة الحامل، فإذا خرج الجنين حيا ذبح كذبح أمه، وإن مات كان ميتا فإنه يحل أكله لأن ذبح أمه ذبح له. هل يضحى عن الجنين؟ الجواب لا. عند ابن عمر قال: لم نكن نؤمر أن نضحي عنا في باطن ما بدا. هل يستدين ليضحي؟ الجواب: إذا كان له مال فيأتيه، أو كان عنده سداد يستحق له أن يستدين ولا مانع، وإن لم يكن له مال ولا سداد فلا يكلف بذلك. ويباح للمرأة أن تأخذ من مال الزوج إذا كان بخيلا لا يضحي، أن تأخذ بدون إذنه وتضحي، لأن ذلك من النفقة بالمعروف. هل يباح لولي أمر الصغير أن يأخذ من ماله فيضحي عنه؟ الجواب نعم. إذا كان اليتيم صغيرا وله مال يباح لوليه أن يضحي من مال الصغير، لأنه من النفقة بالمعروف كذلك. وقد بينت لكم أنه يسن ترك الظفر والشعر إلى وقت الأضحية، فإذا ضحى قص عند ذلك الشعر والظفر، ويبدأ ترك الشعر والظفر منذ النية الأضحية. لو فرضنا أن إنسان ما ملك الأضحية إلا اليوم، اليوم صار معه أحكام الأضحية، فإنه يمسك عن الشعر والظفر عند نية الأضحية ويقصه بعد ذلك بعد الذبح. أما كيفية توزيع الأضحية أيها الإخوة، الثلث للأكل والثلث للصدقة والثلث للإدخار. فإذا أكل الأضحية كلها ولم يتصدق بشيء يغرم عند الشافعية المختار الثلثي أو أقل، حتى يكون حظ الفقير يعني محفوظا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا وادخروا وتصدقوا، أطعموا وادخروا وتصدقوا. أيها الإخوة المسلمون، ويستحب بل هو واجب مفروض علينا أن نجر أرحامنا في مثل هذه الأيام، وإياكم أن تكونوا بعيدين متجافين، إياكم أن تغيبكم الدنيا وتقطع أرحامكم من أجلها، وعليكم أن تبدأوهم بالسلام، والسلام أقل شيء تذوق فيه الوحشة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث؟ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ صاحبه بالسلام. إذا بر الرحم، الأعمال والأقوال والأقارب والآباء والأمهات، كل ذلك حتى الأعمام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العم ظل أبي، العم ظل الأب. إذا ينبغي أن ندرك ذلك حتى نكون سلوكنا جميعا طاعة لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، ونحن صوم النحر ويوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها أيام أكل وشرب وبعاد. فقد وفي رواية: وبعاد. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص يقول: أمان النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي في أيام العيد وأيام التشريق أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام أكل وشرب أي لا فرض فيها. لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام النحر أيام أكل وشرب، وفي رواية: أيام أكل وشرب وبعاد. وعليكم أن توزعوا على أهليكم فيها بحيث لا يزيد ذلك إلى حد الترف، فإننا منهيون أيها الإخوة عن الترف أيا كان، فإن عيدا يكون فيه بعض المسلمين محتاجا والبعض مسرفا هو عيد في الأرض، ولكنه مقدم عند أهل السماء. فعليكم أن تكفوا الفقراء وأن تعينوهم وأن تحسنوا إلى أقاربكم، بخاصة الفقراء منهم، لأنكم ترون بذلك أجر القربى وأجر الصلة وأجر صلة الإسلام. أيها الإخوة المسلمون، كونوا على قدم النبي صلى الله عليه وسلم في أيامكم هذا، واستعينوا بالصبر والصلاة والذكر، وأكثروا من ذكر الله عز وجل. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم: إن أفضل ما قاله النبي أن ما قلته أنا والنبيون من قبل يوم عرفة، أن يقول الله أن يكبر التكبير: إن الله